شيخ قاعدة قاعدة مثلى يا شيخ في المعاملة مع الكذاب. ها؟ قاعدة مثلى كيف نتعامل مع الكذاب؟ كيف نتعامل مع الكذاب؟ مع الكذاب. إيه وهل نطلب؟ الكذاب لا تقبل شهادته ولا تقبل منه حديثا ولا علما ولا شيء. هذا التعامل معه. والصحوان يتقي الله عز وجل. سوقوا الآيات والأحاديث من الكلمة. وأن الكلمة علامة النفاق. لأن الله يهديك. كل غالب يتكلم ما يسوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.